تعدي على المصور، إذا يعني ما يجوز، حتى لو طالبه، يعني لو طالبه من ناحية التشريعية من ناحية القانونية حتى له الحق في هذا. إيش مار ما بين ما أدري إيش صاحب شو الكلمة هذه؟ من هو صاحب هذه؟ أنت صاحبها؟ إيش تقول؟ لا بسم الله طارت. أنت صاحب السؤال؟ أنا ما أبي شغلة، سألك سؤال. الفرق بين الخلع والطلاق؟ إيه سألتني عن هذا السؤال، ما سألتني. الخلع هو أن يعني أحيانا يكون بعوض وأحيانا يكون بغير عوض، أما الطلاق فأنت يعني أي نعم تسرحها بالمعروف.